السائلة التي سألت أو السائل معنى حديث القابض على دينه كالقابض على جمر من النار. حديث صحيح وهو يدل على زمان ربما الذي نعيش فيه أن المتمسك بدينه قلة من الناس، فالإنسان ينظر حوله يجد انفلات لم ترى العين له مثيل من قبل، حتى فيما سمعنا عنه ممن سبقنا نسأل الله العفو والمعافاة أو نقل إلينا، فأصبح القلة. فالذي يتمسك بدينه اليوم ويطبق هدي النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قلة من الناس. ستجد قطاع كبير من المسلمين مسلم، نعم، بس مسلم بشهادة الميلاد، مسلم بشهادة الميلاد، يعني هتجد اسمه محمد بس ما يعرفش حاجة عن الإسلام، ما بيصليش، ما بيعملش حاجات كتير، ودي كارثة من الكوارث اللي احنا عايشينها. هذه مشكلة. هذا معنى كلام النبي: القابض على دينه كالقابض على الجمرة من النار. يعني ما شاء الله في زمن ندر فيه الالتزام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين للحق مردا جميلا. ورغم الظروف التي يعيشها العالم وتمر بها بلادنا، تنظر إلى حال القطاع الكبير من الناس ما تغير. العاصي عاصي كما هو، والمذنب مذنب كما هو، والمتبرجة التي عرّت جسدها كما هي، وقاطع الرحم كما هو، وآكل المال الحرام كما هو، الدنيا زي ما هي. ولذلك قلتها وأقولها مرارا: احذروا سنة الاستبدال، لأن الله تبارك وتعالى يرسل إنذارات للبشرية عامة وللمسلمين خاصة، فإن استجابوا وانتبهوا للرسالة نجوا ونجوا بأنفسهم من غضبة الله عز وجل. غفلوا عن الرسالة وعمت أعينهم وصدورهم وقلوبهم عن استيعابها، تكون سنة الاستبدال. ان تتولوا يستبدل قوما غيركم، بس المشكلة مش حبوا زينا، ثم لا يكونوا أمثالكم. قوم يونس لما رأوا إشارات الله لهم لعذاب قادم سجدوا وتضرعوا واستغفروا، النتيجة كانت ماذا؟ نجاهم الله من العذاب. أما أصحاب الأحقاف ماذا كانت النتيجة؟ لما رأوا السماء قد أظلمت والسواد القاتم اللي هو كما نقول السحب الرهيبة، قالوا إيه؟ هذا عارض ممطرنا، لا ده شوية سحب جايبنا خير وجايبنا مطر، والأمر على خلاف ذلك. فرق بين قوم وقوم، فرق بين الذي فهم الرسالة فلجأ إلى سيده وتاب واعتذر وقال يا رب عبد مذنب ورجع إليك وأناب، فالله عز وجل لا يعذب من رجع. وفرق كبير بين الذي استخف بالرسالة وأعطاها ظهره، كانت النتيجة الهلاك والضياع. نسأل الله تبارك وتعالى للجميع الهداية يا رب. اللهم أمين.